أنا متزوج وأعلم أن الزواج سنة، لكن طلب العلم فريضة، فهل أقوم بتطليق زوجتي مخافة أن لا أحقق لها ما تريد لأذهب لطلب العلم؟ أما كونك تحب طلب العلم وتحصيله فأرجو أن الأمر كذلك. وأما فيما يتعلق بالزوجة وطلب العلم فريضة، فالعلم الفريضة الذي هو فريضة أن يعرف الإنسان كيف يعبد الله وكيف يتجنب محارمه، وما زاد عن ذلك فهو من النوافل. إن كان تحصيل علم ينفع الأمة ويغنيها عن الاحتياج إلى غيرها فهو واجب من حيث هذا المبدأ. وأما فيما يتعلق بزوجتك فأنصحك أن لا تطلقها، وأن تستعين بالله جل وعلا على القيام بحقوقك وحقوقها، وأن لا تجعل رغبتك في العلم سببا في الطلاق. الطلاق مباح لكنه ليس مما يندب إليه إلا في اتقاء محرم أو عند العجز عن أمر يجب عليك أن تفعله، فهو يدخل في هذا الباب. يمكنك أن تجمع بين طلب العلم وبين الاستمساك بزوجتك، ثم إن العلم ليس محصورا في السعودية، مصر فيها خير كثير وعلم كثير، ومن أراد الهدى وجد في مصر من يعينه عليه بإذن الله. حقيقة أن البلدان تختلف، قد يكون في هذا البلد ما ليس في ذلك البلد في بعض الأمور، إلا أن مصر والحمد لله بلد إسلامي وبلد علم وخير، والراغب في الخير في مصر يجد سبيله من تحصيل علم أو القيام بأداء العبادات. نصيحتي لك ألا تفرط بزوجتك، وأن تمسكها ابتغاء مرضات الله وإحسانا لك وإليها، وبعدا عن العزوبة التي لا يحمد الإنسان أن يبقى عليها مع قدرته على استبقاء الزوجة، والله المستعان.